إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب المساقاة، إلى كتاب المساقاة. والمساقاة على وزن مفاعلة من السقي، وذلك أن صاحب النخيل مثلا يعطي نخيله لإنسان يسقيه على أن تكون الثمرة بينهما، فهي من الجانبين، صاحب النخل يعطي النخل والعامل يقوم بالسقي، فمن أجل أنها من الجانبين فسميت مساقاة وجاءت على وزن مفاعلة. وهذا مما يؤيد القول الصحيح في المساقاة والمزارعة أنها مشاركة، لأنها من الجانبين، لأنها من الجانبين، بخلاف الإجارة. الإجارة هي من جانب واحد، الذي يحتاج الأجير يستأجره فيعمل له فيعطى أجرة، وأما هذه مفاعلة من الجانبين، فهذا مما يؤيد من جهة اللغة أن المساقاة ومثلها المزارعة مشاركة، فهي من التصرفات العدلية في أحد قسميها، حيث ذكرنا أن التصرفات العدلية إما معاوضات وإما مشاركات. إما معاوضات، هذه التي هي من طرف واحد، البيوع والإجارات، وإما مشاركات، فهذه كلها تصرفات عدلية. فينبغي أن يجعل هذا أصلا بذاته، المساقاة والمزارعة أصل بذاته يرجع إلى المشاركات، والذين منعوها إنما منعوها بناء على أنها إجارة والأجرة فيها مجهولة فهي باطلة، فهذا التأصيل لا بد منه، فإذا هي مفاعلة من السقي. طيب، والمزارعة مفاعلة من الزرع، والفرق بينهما واضح، أنه في المزارعة يدفع صاحب الأرض أرضه، يدفعها خالية لعامل يعمل فيها ماذا؟ ليس مؤاجرة وإنما مشاركة. وأما في المساقاة فهو يدفع إليه أرضا فيها شيء، فيها نخل، فيها عنب، فيها ما فيها على ما سيأتي من الخلاف في محل المساقاة. طيب، هل هناك فرق بين أن يدفع إليه أرضا وبين أرضا خالية، وبين أن يدفع إليه أرضا فيها شيء؟ من ناحية النتيجة النهائية لا فرق، لأن الغرض ماذا في الدفع؟ الغرض هو المشاركة، صاحب الأصل يشارك عاملا ويتقاسمان في الثمرة. فمن ناحية النتيجة النهائية لا فرق، ولكن من ناحية الابتداء فرق مالك والشافعي بينهما، فجوزوا المساقاة ولم يجوزوا المزارعة إلا للحاجة والضرورة، ففرقوا بينهما في الابتداء. إيش يعني في الابتداء؟ قالوا صاحب الأرض الخالية يعني في حال المزارعة يمكن أن يعني يستأجرها بالدراهم والدنانير، فعنده حل، عنده حل، فلماذا يزارع؟ قالوا عنده حل، يدفع الأرض يؤاجرها ويأخذ دراهم ودنانير، فإذا يعني لا حاجة له في المزارعة. وأما صاحب النخل فهو محتاج إلى ماذا؟ فهو محتاج إلى من يقوم على النخل أو العنب أو نحو ذلك، فلأجل الحاجة جوزوا المساقاة ولم يجوزوا المزارعة. نقول هذا يعني ابتداء في أول الكتاب، وربما يأتي شيء من التفصيل، لكن هذا ابتداء أنهم قالوا في حال المساقاة صاحب الشجر محتاج، محتاج إلى من يسقي شجره، فجوزوا المساقاة ولم يجوزوا المزارعة لأن هناك بديل، هناك بديل لأن يعطي العامل جزءا مما يخرج منه. طيب، قيل لهم في حديث ابن عمر المشهور في مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، حديث ابن عمر عجيب، حديث ابن عمر فيه ليش؟ فيه المساقة وفيه المزارعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع عليهم الأرض وكان فيها نخيل وكانوا يزرعون المساحة من الأسفل، فكانوا يسقون النخيل ويزرعون ليش؟ الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأرض على شطر ما يخرج منها، المساقاة مساقاة والمزارعة مزارعة. وجاءت زيادة في حديث ابن عمر تنص على هذا، تنص على بشطر ما يخرج من الأرض وبشطر الثمر. فماذا فعل مالك والشافعي؟ قالوا هذه الزيادة لا تصح عندنا، الزيادة التي فيها التفصيل أنه أعطاهم الأرض على شطر الزرع وشطر ليش؟ وشطر الثمر، فلم يقولوا بهذه الزيادة. طيب، وكيف أجابوا على المزارعة؟ قالوا لا، هذه المزارعة بالتبع، هو أعطاهم إيش؟ مساقاة، وهم زرعوا ليش؟ وهم زرعوا الأرض، فكانت المزارعة تبعا لا استقلالا. فهذا نحن ابتداء نقول هذا حتى نفرق بين يعني كتاب المساقاة وكتاب المزارعة. يمكن أن تراجع فتاوى شيخ الإسلام المجلد 29 صفحة 89 وما بعدها، وتراجع أيضا الاستذكار لابن عبد البر المجلد 21 من صفحة 195 إلى ما بعدها. فإذا أيها الإخوة، المساقاة مفاعلة من السقي، وهي دفع النخيل والكروم. الكروم جمع كرم وهو أشجار العنب، وهو دفع النخيل والكروم إلى من يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته على أن يكون للعامل سهم والباقي لمالك الشجر. يقول قائل: ذكرت في هذا التعريف دفع النخيل والكروم، فهل المساقاة مقصورة على النخيل والكروم؟ هذا سيأتينا في محل المساقاة، لكن هذا تعريف من؟ كما سيأتينا إن شاء الله، هذا يعني يتناسب مع تعريف الشافعية، لأن الشافعية عندهم أن المساقاة إنما تجوز فقط في النخيل وليش والكرم، فلذا ينبغي أن يكون التعريف أعم. فعندنا تعريف الجرجاني تعريف مختصر وعام، قال: هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. المساقاة هو الاسم المشهور لها، وأهل العراق يسمونها معاملة، بدل مساقاة يسمونها معاملة. عندما تقرأ في كتب الأحناف يعبرون عن المساقاة بليش؟ بالمعاملة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب المساقاة. القول في المساقاة: أما أولا ففي جوازها، فالقسم الأول في جوازها يعني في حكمها، والثاني في معرفة الفساد والصحة فيها، باختصار في الأركان والشروط. هذا يعني لو قلنا في الأركان والشروط يكون أولى، الثاني في الأركان والشروط يعني في أركانها وشروطها، ويترتب على الأركان والشروط معرفة الفساد والصحة. والجزء الثالث في أحكامها، فإذا في حكمها وفي أركانها وشروطها وفي أحكامها. أولا القول في جواز المساقعة، للتوسع ابن عبد البر 21-209، قال: فأما جوازها فعليه جمهور العلماء مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة. تقول: والفتوى في المذهب الحنفي في المساقاة على قول الصاحبين. سبحان الله، يعني المذهب الحنفي في المساقاة على قول الصاحبين، يعني على قول الجمهور. قال: وأحمد وداود، فهؤلاء الجمهور في هذه المسألة. وهي عندهم مستثنات، هذا هو الإشكال. فإذا هم قالوا بجوازها، لكنهم قالوا إنها مستثنات من إيش؟ من بيع ما لم يخلق ومن الإجارة المجهولة. فنقول لهم: أين البيع وأين الإجارة؟ يعني أين البيع ها هنا أيها الإخوة؟ بيع ما لم يخلق، هو ما يبيع له صاحب النخيل، ما يبيع للعامل، وإنما إيش؟ وإنما يعطيه مما يخرج منها، فهذا ليس بيعا، وأيضا ليس إجارة. يعني ربما الإجارة فيها شوية شبهة، لكن هذه ليست إجارة. فإما كونها بيعا فهذا بعيد جدا، بيع ما لم يخلق، وأما كونها إجارة مجهولة فقد يكون في ذلك شبهة. والله هذا عامل وبيعمل، وأين أجرته؟ على الله، إن يعني خرجت الثمرة فله، وإن لم تخرج فليس له شيء. فنقول هو ليس أجيرا وإنما هو مشارك، وإنما هو مشارك. فإذا ينبغي هذا. شيخ الإسلام في المجلد 30 صفحة 75، وهذا ذكرناه لكم قبل ذلك لكن لا مانع من التكرار. قال: وكذلك المساقاة والمزارعة، وإن كان من الفقهاء من يزعم أنها من باب الإجارة وأنها خلاف القياس، فالصواب أنها أصل مستقل وهي من باب المشاركة لا من باب الإجارة الخاصة، وهي على وفق قياس المشاركات. فإذا هذا أصل المساقاة والمزارعة والمضاربة، كله أصل واحد وهو المشاركات، وهو أحد قسمي التصرفات العدلية. وفي المجلد 29 صفحة 88 كذلك قال: ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه أنواع من الإجارات والمشاركات كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك. فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل بناء على أنها نوع من الإجارة، لأنها عمل بعوض، والإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها معلوما لأنها كالثمن. من الذي أبطل المساقاة والمزارعة معا؟ من؟ أبو حنيفة. طيب مالك والشافعي جوزوا فقط ليش المساقة والمزارعة بالتبع، المزارعة بالتبع وفي الشيء القليل، يعني يكون معظم الأرض مثلا نخيل والأرض البيضاء تكون ويش تكون قليلة. قال: وأما مالك والشافعي فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة إدخالا لذلك في الغرر، لكن جوز منه ما تدعو إليه الحاجة. فجوز مالك والشافعي في القديم المساقات مطلقا بخلاف المزارعة. نعم، قبل ذلك قال: والمالك قد يتعذر عليه سقي شجره وخدمته فيضطر إلى المساقة، بخلاف المزارعة فإنه يمكنه كراء الأرض بالأجر المسمى فيغنيه ذلك عن المزارعة، لكن جوز من المزارعة ما يدخل في المساقات تبعا. فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت المزارعة عليه تبعا للمساقة. قول الثاني: وقال أبو حنيفة لا تجوز المساقات أصلا. وعمدة الجمهور في إجازتها. تقول: وهناك في الموسوعة الكويتية قول ثالث بالكراهة روي عن إبراهيم النخعي والحسن، فهذا يعتبر قول ناش ثالث. قال: وعمدة الجمهور في إجازتها حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، شوف النخل والأرض، على أن يعملوها من أموالهم، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها، خرجه البخاري ومسلم. وفي بعض رواياته أنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض، هذه شو مزارعة، والثمرة هذه مساقة. طبعا هذه الزيادة أيضا عند البخاري ومسلم. فإذا هذا الدليل الأول. الدليل الآخر قال: وما رواه مالك أيضا من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم على ما أقركم الله، أقركم على ما أقركم الله. طيب، هل هذا معناه أن أجل المساقاة مفتوح؟ سيأتي الجواب على هذا، وأنه لا بد من التحديد، لا بد من الأجل في المساقاة، وسيأتي الجواب على هذا الأثر. قال: على أن التمر بيننا وبينكم. مرسل سعيد هذا صحيح، وهو في موطأ مالك طبعة الشيخ سليم الهلالي برقم 1513. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم. استفاد الشافعي من هذا أن محل المساقاة فيما إيش؟ فيما يخرس. قالوا: أما الأشياء التي لا تخرس فلا تجوز المساقات عليها. ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. إيش يعني إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي؟ يأتي ويقول: الأرض هذه تأتي به 600 صاع. يقولون: يا عبد الله هذا زيادة. فيقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. إيش يعني؟ يعني إن شئتم أنا آخذ المحصول وأتكفل لكم بالإيش؟ بالنصف، وهو كم؟ 300 صاع، فيصبح في ذمتي 300 صاع. طيب، وإن شئتم فلكم تأخذوها وتضمنون لي الإيش؟ الشطر. هذا معنى إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يجمعون له من حلي نسائهم ويقولون: نعطيك هذا على أن تخفف عنا. فيقول: يا معشر يهود، لأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولكن لا يحملني هذا على ألا أعدل فيكم. فيقولون له: بهذا قامت السماوات والأرض. سبحان الله، يعرفون الحق. قال: وكذلك مرسل مالك أيضا عن سليمان بن يسار في معنى. تقول أيضا: مرسل سليمان صحيح في الموطأ 1514، وهو صحيح لغيره. فهذا ما استدل به الجمهور: قصة خيبر، حديث ابن عمر، ومرسل سعيد، ومرسل سليمان بن يسار. طيب، وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله كتلميذه زفر أيضا، قال بقوله: فعمدتهم، ونعد لهم يعني أدلتهم، سنبلغها 8. فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول، هذا واحد. طيب، أي أصول؟ الأصول أنتم الذين فهمتموها، وعند التأمل فهذا لا يخالف الأصول، بل هذا هو العدل، بل هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فهم انقدح في عقولهم أن هذا مخالف للأصول، وذلك أنهم نظروا إلى هذه المعاملة على أنها إجارة، على أنها كذا. طيب، الدليل الثاني قالوا مع، يعني علاوة على هذا، أنه حكم مع اليهود، هذا 2. طيب، وإيش في اليهود؟ قالوا: واليهود يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد. أي النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عبيد، ويجوز يعني إيش؟ طالما أنهم عبيد فإذا السيد حر مع عبده. قال: ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم ذمة، يعني أهل ذمة، إلا أن إذا أنزلنا أنهم ذمة كان مخالفا للأصول، لأنه هذا الثالث: بيع ما لم يخلق. قالوا: هذا بيع ما لم يخلق، أين البيع أيها الأخوة؟ الرابع: وأيضا فإنه من المزابنة، من المزابنة، وهو بيع التمر بالإيش؟ المعروف في المزابنة بيع التمر بالهج بالثمر، هذه المزابنة، لأن القسمة بالخرس، طالما القسمة بالخرس فإذا المقادير غير معروفة، المقادير غير معروفة، لأن القسمة بالخرس بيع الخرس، يعني من بيوع الخرس وهو مجهول. فالخارس يقول لنا شطر ما على الشجر وهو رطب، ثم هو يأخذه إذا جف، يأخذه إذا جف، فقالوا هذا من بيع ليش؟ من بيع المزابنة، لأنه بالخرس، يعني البدلين غير معروفين. واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث عبد الله بن رواحة أنه كان يقول لهم عند الخرس إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين، وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم. قالوا وهذا حرام بالإجماع، لأنه كيف يضمن يعني شيئا لم يخلق؟ فإذا إذا كان هذا حرام بالإجماع فإذا لابد من توجيهه. قالوا فيكون ذلك على طريقة الصلح. إيش يعني؟ قالوا يجوز للإمام المعاملة مع الكفار على طريق الصلح، ما لا يجوز بين المسلمين. قالوا فيضعف الاستدلال بهذه القصة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا معهم على طريقة الصلح، وإمام المسلمين له أن يصالح الكفار من أجل غرض معين. قالوا وهذه المعاملة مع الكفار على طريقة الصلح يعني لا تحل بين المسلمين. الله أكبر، هكذا قال. من الذي قرر لهم هذا؟ السرخسي في المبسوط مجلد 23 صفحة 10. وربما قالوا، هذا الدليل الخامس، إن النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر. إن شئتم فلكم، طيب إبراهيم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، هذا ضعف الشيخ الألباني، ضعف أبو داود كم؟ 3413. الخامس قالوا وربما قالوا إن النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر، يعني يجعلون النهي عن المخابرة هو النهي عن هذه المعاملة. طيب وحديث ابن عمر؟ قالوا النهي عن المخابرة كان بعد ذلك، فيكون النهي عن المخابرة ناسخا لحديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. طيب قال والجمهور، هذا يمكن أن نجعله بين علمتين، هذا تعقب بس على إيش؟ النهي عن المخابرة. قال والجمهور يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، هذا خليه بين يعني شرطتين، يعني الجمهور يقولون ليست هذه المخابرة، ليست المخابرة النهي عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم نهي خيبر، وإنما المخابرة هي هذه. فنقول حتى هذا كراء الأرض ببعض ما يخرج منها الصحيح جوازه، وهي المزارعة. طيب نعود مرة أخرى إلى بقية حججهم. قالوا هذه تعود إلى من؟ أبو حنيفة ومن قال بقول، وهذا والسادس. قالوا ومما يدل على نسخ هذا الحديث أو أنه خاص باليهود، فإذا هذان أمران. قالوا حديث ابن عمر إما منسوخ وإما إيش؟ وإما خاص باليهود، ما ورد من حديث رافع بن خديج وغيره من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها. قالوا هذا حديث ابن عمر منسوخ بهذا، وقد تقدم أنه لا نسخ، لأن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما إذا نظر فيه ذو البصيرة علموا أنه حرام. من الذي قال هذا؟ الليث بن سعد فقيه المصري. قال لأن المساقة، لأن هذه فيها شوية قلق، الأحسن أن يكون مكانها واء، يعني والمساقات تقتضي جواز ذلك. فهم يقولون جاء النهي في حديث رافع والمساقات تقتضي الجواز، فإذا لا بد أن نقول إن هذا منسوخ. طيب لو قيل لهم الحديث وارد في المزارعة، قالوا والحديث وإن كان واردا في المزارعة فمعنى النهي موجود في المساقة، فإذن هذا بالنسبة للنسخ. قالوا أيضا وهو خاص أيضا في بعض روايات أحاديث المساقة، قالوا جاء في بعض روايات الحديث أنه خاص، فإذن حديث ابن عمر كيف ردوا عليه أو كيف ردوه؟ ردوه إما بالنسخ وإما بالخصوص، قالوا خاص بإيش؟ بأهل خيبر. فهذه ستة أمور ذكرها لهم ابن رشد. السابع، وقالوا أيضا هذا غرر، وغرر المساقاة أعظم، يعني أعظم من غرر المزارع، فإنه متردد بين ظهور الثمرة وعدمها وقلتها وكثرتها. الثامن، قالوا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. إيش معنى قفيز الطحان؟ أنك تدفع القمح إلى إنسان يطحنه على أن يأخذ شيئا منه. قالوا ومعنى النهي موجود هنا وهو الأجرة المجهولة، الأجرة المجهولة التي ترجع إلى عطاء الأجير أجرته مما حصل له من عمله. فإذن هذا أصل عندهم، إذا كانت أجرة الأجير ترجع إلى إعطائه شيء مما حصل له من عمله، كيف أنت تعطيه أجرة مما يحصل له من عمله؟ إذا ما أثمر عمله أين أجرته؟ فهذا يعني معنى النهي عن حديث أو النهي عن قفيز الطحة، أن تعطى أجرة الأجير مما يحصل له من عمله، تقول له أنت اطحن ومن الطحين بتأخذ كذا، فصارت أجرته من إيش؟ من عمله. لا ينبغي أن تكون أجرته من غير عمله، لا ارتباط لها بعمله. فهذا جملة ما استدلوا به، وهذا كله كما ترون يعني راجع إلى ماذا؟ إلى النظر إلى المساقاة على أنها من الإيش؟ من الإيجارات، على أنها من الإيجارات. قال ابن رشد ولهذا المعنى، يعني من أجل هذه الأشياء التي أوردها أبو حنيفة، قال ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي. أي زيادة؟ أعني بما جاء من أنه صلى الله عليه وآله وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض، هذه مزارعة، والثمرة هذه مساقاة. فمالك والشافعي من أجل هذه الشبه التي يعني أوردها أبو حنيفة لم يقولوا بهذه ليش الزيادة، وإنما جوزوا فقط ليش المساقاة، وقالوا المزارعة إن جازت فإنما تكون تبعا. قال ابن رشد ردا عليهم وهي زيادة صحيحة، رواه الشيخان وقال بها أهل الظاهر. فالذي يتحصل من حكم المساقاة أنها يعني جائزة بلا ريب، بل يعني عليها الإجماع، عليها الإجماع. لما ذكرت لكم أن المذهب الحنفي على فتوى من؟ على فتوى الصاحبين، قالوا لأنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وفعلها أهل المدينة، يعني ذكروا عدة أشياء فهي إجماع، فلو ادعي الإجماع على جوازها يعني لم يكن بعيدا. هذا الجزء الأول وهو في حكمها. الثاني في أركانها وشروطها. قال والنظر في الصحة راجع إلى النظر، في أركانها وفي وقتها وفي شروطها المشترطة في أركانها، النظر في الصحة. فالمساقاة إنما تصح بوجود الأركان وكذلك الشروط، الشروط المشترطة في أركانها غير الشروط التي تشترط فيها خارجها، أما هذه شروط في إيش؟ في الأركان. قال وأركانها أربعة، أركان المساقاة أربعة. الأول المحل المخصوص بها، يعني فيما تكون المساقاة، هل هي مقصورة على النخيل والعنب أم أنها تزيد عن هذا المحل. طيب قال والجزء الذي تنعقد عليه، هذه خليه رقم ثلاثة لأنه سيذكره الثالث مع أنه كان ينبغي أن يقدمه. الجزء، الجزء الذي يأخذه العامل. الثاني وصفة العمل الذي تنعقد عليه، صفة العمل. نقول للعامل إيش عليك؟ عليك السقي، وعليك أن تصنع سورا للبستان، وعليك أن تحفر البئر، وعليك كذا وعليك كذا. هذه صفة الإيش؟ صفة العمل. الرابع المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها. فهذه أركان المساقاة، محلها والجزء وصفة العمل والمدة. الركن الأول في محل المساقاة، للتوسع تراجع الاستذكار 21-210. قال واختلفوا في محل المساقاة، قول الأول فقال داود لا تكون المساقاة إلا في النخيل فقط على ما جاءت ليش المعاملة مع أهل خيبر. قول الثاني وقال الشافعي في النخل والكرم فقط. الثالث وقال مالك وأحمد أيضا والصاحبان تجوز في كل أصل ثابت، تجوز في كل أصل ثابت، يعني مثلا رمان تأخذ الثمرة والأصل ليش ثابت، برتقال تأخذ الثمرة والأصل ثابت. تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، يعني بلا تقييد بضرورة ولا حاجة. فهذا عند طالما الأصل ثابت فإذا تجوز المساقاة عليه. عندك بستان فيه برتقال يمكن أن تساقي عليه، بستان فيه رمان يمكن أن تساقي عليه. وأيضا قال وتكون في الأصول غير الثابتة، فالأول الأصل ثابت وهنا الأصل أيضا غير الثابت كالمقاسي، القساء والخيار وما أشبه ذلك والبطيخ. هنا قال مع عجز صاحبها عنها، فالأول من غير إيش؟ من غير تقييد، وأما هنا مع عجز صاحبها عنها. قال وكذلك الزرع، يعني الزرع أيضا مساقاة، يعني مثلا أنت زرعت الأرض وتعطيها لإنسان إيش؟ مساقاة. لأن الفرق بين المساقاة والمزارعة، المزارعة تعطي الأرض إيش؟ بيضاء، وأما المساقاة تعطي الأرض فيها شيء، فيها نخيل، فيها كرم، فيها رمان، فيها زرع، فيها بطيخ، فيها مقاسي. قال وكذلك الزرع، يعني مع العجز. قال ولا تجوز في شيء من البقول، البقول اللي هي ايش؟ الفدل واخوانه، الفدل والجرجير والخس، هذه تسمى ايش؟ البقول، الفدل والبصل والكراث، البقل. قال ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع، يعني في المذهب المالكي، إلا ابن دينار. ابن دينار هو عيسى، عيسى ابن دينار توفي 212، من فقهاء المالكية الأندلسيين، من أهل طليطلة ثم قرطبة، الفقيه المفتي الزاهد العابد، عيسى ابن دينار المالكي. فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل. إذا نبتت قبل أن تستغل يعني نبتت نبت الجرجير الفجل فيمكن أن تعطى الإنسان مساقة قبل أن تستغل يعني قبل أن تقطف. فهذا هو المذهب المالكي وأيضا مذهب أحمد والصاحبين. قال فعمدة من قصره على النخل أنها رخصة. هو هذا الإشكال. والصحيح أنها ليست رخصة وإنما هي أصل. فلما كانت عنده رخصة فالقاعدة أن الرخصة لا تتعدى محلها. قال فوجب أن لا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة. فقولوا أنها رخصة نقول والصحيح أنها أصل أصل مستقل. قال وما مالك؟ فرى أنها رخصة ينقضح فيها سبب عام. الله أكبر. وهذا كأنه أبو محمد الصلاه الشاطبي في الموافقات أن الرخصة أحيانا تكون فعلا يقتصر عليها وأحيانا يكون فيها فيها علة وفيها سبب. فإذا كان فيها علة وسبب فهي تتعدى. فمن هذا هذا. قال وما مالك؟ فرأى أنها رخصة صحيح رخصة لكن ينقضح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الغير يعني إلى غيره. أما الغير هذا عندما تطلق فتنصرف إلى البني آدمين لا إلى غيره. وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص بالنص بها. صحيح. فالرخص يقاس عليها متى؟ إذا علم السبب. فإذا هذه تعتبر قاعدة. الرخصة لا يقاس عليها إن لم يعلم السبب ويقاس عليها إن علم السبب. قال وقوم منعوا القياس على الرخص. وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة. فالمساقاة على أصوله يعني مضطردة مفروض مقتصرة لأن مضطردة يعني تجري في غير ما جاء فيه النص. كلمة مضطردة هذه كلمة شوية الجماعة الذين يحققون الكتب ربما يأتوننا بشيء جديد. فالمساقاة على أصوله إيش تتوقع تكون يا أبو عبد السلام؟ إنه مضطردة يعني إيش؟ مضطردة يعني تجري في غير ما جاءت فيه الرخص. فهذا خلاف يعني قوله. ولذلك المحقق قال أي في الوارد فقط هذه ليست مضطردة. قال وأما الشافعي فإنما أجازها في الكرم من قبل يعني من جهة أن الحكم في المساقاة هو بالخرس. شوف سبحان الله كيف الفقهاء كان الحكم في المساقاة بالخرس. والله هذه الأرض تجيب كذا. فالشافعي قال وكذلك الكرم يكون بليش بالخرس. الخرس يعني الثمرة إذا جفت. الرطب يجف ويكون تمرا. العنب يجف ويكون زبيبا. طيب وكمان المشمش صح؟ المشمش يجف صار مشمش مجفف وتين مجفف. قال وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد أسيد ولا أسيد في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل والكرم وإن كان ذلك في الزكاة. في حديث عتاب أن الخرص كان يعني لأجل الزكاة فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة. والحديث الذي ورد عن عتاب بن أسيد هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. ودفع داود حديث عتاب ابن أسيد لأنه مرسل ولأنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق وليس بالقوي. الحديث في ضعيف أبي داود 280 وفي الإرواء 807 وقال الشيخ الألباني المرسل أصح. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.